حياكم الله. ذكرتنا الله اسماعيل ما شاء الله. فحمله فانتم سبحان الله سبحان الله. قد جعل ربك تكتير وهو ماشاء اللہ حیاک اللہ بارک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. يا ملك القرى فحمله لن تتردد به من كان قطيا يفتح عليك ما شاء الله. فحملته تنلبت به من كان قصيا حياكم الله. أحسنت ما شاء الله أحسنت أحسنت. ما شاء الله ما شاء الله. فنا يا عبدك تكيسيا ما شاء الله ما شاء الله. شيخ نعينا ما شاء الله يا ما شاء الله بارك الله في عمرك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا الله جزاكم الله. فحملته فانتفخت به من كان قصيا. ما شاء الله ف

فأشار إلى حياكم الله سلمكم الله وبرم في والدتي الله الله الله الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله ولم يجعلني جبارا فرحك الله كما فرحتنا فرحك الله كما فرحتنا وبرم بوالدتي الله الله الله يا شيخ نورنا الله يجمع بيننا وبينك في الجنة ونستمع في تلاوتكم قولا لفقك الذي